وفي أنفسكم أفلا تبصرون. من الغفلة أن يطلب الإنسان الشيء البعيد ويترك القريب، يطلب وينظر إلى الشيء البعيد والذي بين يديه يتركه، لا ينظر في خلقه، لا يتفكر في خلقه ليرى العجب العجاب. ابن القيم رحمه الله أفاض في هذه المسألة في مفتاح دار السعادة، وذكر وظائف الجسم وأعضاء الجسم ومفاصل الجسم. يقول جفن العين هذا ما فائدته؟ يعني لو كانت العين مكشوفة تصور ايش يصير الوضع، والحر والبرد والرياح تهبها. لا يقدر قدر هذا الجفن إلا من فقده. الناس يعني أشبه ما يكون بالمساحة، مساحة الزجاج، تجدها باستمرار تمسح، وإلا تراكمت عليها الميكروبات والجراثيم وغيرها، وتعرض للحر والبرد والرياح فتأثرت، لكنها محفوظة محمية بهذا الجفن. ذكر شيء لا يخطر على البال، فعلى طالب العلم أن يعنى بمثل هذه الأمور، لأنها مما يثبته ويزيد في يقينه. يعني في كل عضو، كل سلامة من جسد الإنسان، كل مفصل من المفاصل 360 مفصل، كل واحد يحتاج إلى صدقة، لأنها نعم تحتاج إلى شكر. تصور لو أن أصبعك الصغير لا تستطيع أن تثنيه، كم تتأذى بهذا الأصبع، فكيف بالرجل، كيف باليد لو كانت ممدودة هكذا لا تستطيع ثنيها، كيف بالرقبة لو لا تستطيع أن تلتفت يمين ولا شمال ولا ترفع رأسك ولا تخفض. أمور على الإنسان أن يتفكر بها وينظر فيها بعين الاعتبار، وأن يشكر هذا الخالق المنعم الرازق الذي تفضل عليه بهذه النعم الكثيرة. أن لو أن إنسانا أصيب بعرق نابض ما هنأ له عيش، لا يهنأ له عيش ولا يطيب له نوم. فهذه أمور كلها تحتاج إلى شكر، كل نعمة من هذه النعم تحتاج إلى شكر. ولو أن إنسانا عبد الله جل وعلا منذ التكليف إلى أن مات، بعد أن عمر 100 سنة، كل هذه العبادة لا تساوي نعمة من النعم. فلو وضعت في ميزان ووضع في مقابلها نعمة البصر أو السمع ما قامت لها. فالاعتبار بما في النفس وما تحويه من بدن وجسد مركب من لحم ودم عظم عصب شعر ظفر، كل هذا إنما يعرفه من وفقه الله جل وعلا، من يزاول مهنة الطب. ولذا نجد عند الأطباء من خصائص الأعضاء ومعرفة فوائد هذه الأعضاء ما لا نجده عند غيره. وأدرج بعض المفسرين من المعاصرين بعض هذه الأمور متلقاة من علم الطب، فعلى الإنسان أن يهتم بهذا الموضوع لأنه يزيده في إيمانه ويرسخ يقينه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أن تحبط يعني خشية أن تحبط، لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا يدل على أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر، وقد يخرج من الدين بالكلية وهو لا يشعر، وقد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يحتاط لدينه، على الإنسان أن يحتاط لدينه. فمثل هذا لا شك أنه أمر مخيف، لا سيما بالنسبة لمن يكثر منه الكلام والهزل، قد يتكلم بكلمة ومن كثر كلامه كثر سقط، تكلم بكلمة يستدرج في الكلام إلى أن يقول كلام يحبط به عمله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب هو القرآن،

أما إذا كانت مع الإيمان فمن أفضل الأعمال، من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا بالجنة، لأن هذه الآية يريدها من يريدها من بعض الناس الذين لا يرون لعمارة البيت المعظم قيمة، وأن من تمدح بعمارته أو أثنى على عامره يريدون عليه أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ نقول إذا كانت مع الإيمان فهي من أفضل الأعمال، لكن الشأن في تمدح قريش في مقابل الإيمان. نعم في مقابل الإيمان لا شيء، فالعمارة الحقيقية هي العمارة بالعبادة، العمارة المعنوية، فإذا اجتمعت العمارتان فنور على نور، لأن عمارة البيوت الله جل وعلا جاءت النصوص القطعية بفضلها، من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطات، يعني لو شبر بنى الله له به بيتا في الجنة. فننتبه لمثل هذا، لأن الآية تورد في حق من يعمر بيت الله جل وعلا وهو ليس من الصنف الذي جاء ذمه في القرآن. الذم في القرآن إنما جاء للمشركين الذين يتمدحون بعمارة البيت وهم أبعد الناس عن العمارة الحقيقية. في الصحيح من حديث جبير بن مطعم أنه قدم المدينة في فداء أسرى بدر وكان يومئذ كافرا، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، وأخبر عن نفسه أنه أن قلبه كاد يطير من سماع هذه السورة، قال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وهذا كافر لا يؤمن بالله ولا بما جاء عن الله، لكنه بفطرته مع تذوقه للكلام، فالعرب الذين نزل القرآن بلغتهم يفهمون ما يلقى إليهم. ومما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين لا يعون ولا يدركون مثل هذا الإدراك، فتقرأ سورة الطور وتقرأ سورة هود وتقرأ الآيات التي لو أنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ومع ذلك لا تحرك ساكن. هذا كافر كاد قلبه أن يطير. والنصارى إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، ومع الأسف أن المسلم في عصرنا هذا لا تكاد تحرك فيه ساكن إلا من رحم الله وهم قلة، وما ذلكم إلا لقسوة القلوب وما ران عليها من الذنوب. ومن أظهر ذلك التخليط في المأكول الذي ران على القلوب وغطاها وغشاها فصارت لا تفقه شيئا. إذا كان كلام الله يتلى بأصوات مؤثرة ومع ذلك القلب لا يوجف ولا تزيدنا إيمانا مع الأسف. والله جل وعلا حصر الإيمان بالذين إذا تليت عليهم وزادتهم إيمانا وجلت قلوبهم لا تحرك ساكن. فنشكو إلى الله جل وعلا قسوة القلوب، ومع هذه الشكوى لا بد من بذل الأسباب لإحياء الشعور فيها. ونحن نسمع كلام الله بالأصوات المؤثرة التي لو قرئ فيها كلام عادي يعني تتأثر من جمالها وحسنها وترقيقها، فكيف بكلام الله المؤثر بنفسه بذاته؟ هذا كافر كاد قلبه أن يطير. فماذا عنا؟ هل نحن بهذه الصفة؟ فلا بد من مراجعة الحسابات. الحسن يقول: تفقد قلبك في ثلاثة مواطن، في قراءة القرآن وفي الصلاة وفي الذكر، فإن وجدته وإلا فاعلم أن الباب مغلق. فاعلم أن الباب مغلق، يعني بينك وبين ربك في حجاب، يعني فاسعى إلى رفع هذا الحجاب. فهل سعينا إلى رفع هذا الحجاب؟ سعينا بجد وبذلنا الأسباب وعملنا على انتفاء الموانع التي تمنع ارتفاع هذا الحجاب؟ لابد من إعادة الحساب. وإذا كان هذا كافر يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور فيكاد قلبه أن يطير، كاد قلبه أن ينخلع كما في بعض الروايات، فماذا عنا؟ قصص لأمم غابرة ارتكبت ما ارتكبت من الذنوب والمخالفات وعذبت بصنوف من العذاب، نقرأها ونسمعها وكأن الأمر لا يعنينا، والمسألة كما قال عمر وغيره مضى القوم ولم يرد به سوانا، نحن المقصودون بهذا القرآن، ليس المقصود لا عاد ولا ثمود ولا أصحاب الأيكة ولا مدين ولا قوم فرعون، ما انتهوا. لمن أنزل القرآن؟ أنزل لنا لنعتبر ونتعظ ونذكر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. من أعظم ما يثبت الإيمان في النفس ويزيد اليقين في القلب هو قراءة القرآن على الوجه المأمور به، قراءة القرآن على الوجه المأمور به، يعني ليست مثل قراءتنا الذي يهمنا فيها أن ننهي الحزب المقرر الذي قرره الإنسان على نفسه اليومي، يهمه أن ينتهي. يقول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: وبالتدبر والترتيل فاتلوا كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. المسلم مطالب بأن يفهم عن الله جل وعلا كلامه وأن يتدبره ليعمل به، وإذا كان الناس في أمورهم العادية يهتمون اهتماما بالغا بما يأتيهم من مراجعهم ورؤسائهم، فتجد الأنظمة واللوائح إذا وردت على الدوائر الرسمية من الجهات العليا يجتمعون لها، فترى المدير يجمع الوكلاء رؤساء الأقسام ويتدارسون هذه اللوائح وهذه الأنظمة، وإذا أشكل عليهم شيء سألوا عنها وتثبتوا وطلبوا لوائح تفسيرية، فكيف بما يتعلق بكلام الله جل وعلا؟ أقول: إذا كانت العناية بكلام البشر بهذه القوة والاهتمام من قبل المرؤوسين في فهم كلام الرؤساء، وهم بشر مثلهم يصيبون ويخطئون، فكيف بكلام الله جل وعلا الذي تعبدنا بتلاوته؟ مجرد قراءة القرآن رتب عليها من الأجور العظيمة ما لا يقدر قدرها إلا الله جل وعلا، يعني مجرد التلاوة كلام الله جل وعلا الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن، والكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة، هذا مجرد قراءة مجرد تلاوة، فكيف بالقدر الزائد على ذلك مما أمر به من تدبر وترتيل وفهم لكلام الله جل وعلا من أجل العمل؟ إذ لا يستطيع ولا يتمكن من العمل إلا من فهم، لا يستطيع أن يعمل إلا من فهم، فلا بد من فهم كلام الله جل وعلا، ولا بد من الاهتمام به، ولا بد من العناية به من جميع الوجوه. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. النار التي وقودها الناس والحجارة، الناس الذين هم المشركون والعصاة إذا لم يتوبوا ولم يعفو الله عنهم، والحجارة الأصنام، يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بحجارة. نار الدنيا لو وضعت عليها حجر تقدت ولا طفت؟ تطفأ، تنطفي إذا وضع عليها حجر. لكن النار نسأل الله العافية، نار القيامة في الدار الآخرة مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر، لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه. وقيل المراد بالحجارة الكبريت، وهذا أشد في عذابهم نسأل الله العافية، حينما يوضع فيها من حجارة الكبريت تتقد زيادة، وهي ليست كنار الدنيا، لأن نار الدنيا جزء من 70 جزءا، نار الآخرة فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا كلها مثل حرها نسأل الله العافية. ففي الأثر أنه لو خرج شخص من نار الآخرة إلى نار الدنيا لنام عليها، يعني مثل ما ينام الواحد بالشمس الآن. فنار الدنيا، تصور الشخص يشيل الدلة بلبيز وش بيسوي بدون حاجز أو البريد؟ ينحرق بلا شك. فكيف بنار هي بالنسبة لهذه النار 70 ضعفا؟ فاتقوا النار ولو شق تمرة. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يقول تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الذي قرره أهل العلم أن المرض مرض معنوي، فقد يكون الكافر والمنافق من أسلم الناس قلبا بالنسبة للعضو المعروف القلب الحسي، وهو مع ذلك من أمراضهم قلبا من الناحية المعنوية. ولا شك أن المرض المعنوي له أثر في الحسي، لكن من كان خاليا قلبه عن ما يطلبه الله سبحانه وتعالى منه، ممن لم تبلغه شريعة مثلا، هذا قد يكون قلبه سليم. لكن المنافق المذبذب الذي لا يعرف أين اتجه، هذا وإن قرر الأطباء سلامة قلبه إلا أنه مريض ولا بد، لأن من أعرض عن الله وأعرض عن ذكر الله كما أخبر الله سبحانه وتعالى: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذا الضنك وهذا الحسرة وهذا الضيق لا بد وأن يؤثر في القلب تأثيرا حسيا بعد تأثيره المعنوي. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ليس هناك شر محض، يعني في بلاد البلقان شخص من الدعاة ذهب إليهم قبل الحرب، يقول إن فيه شخص كبير في السن ذو لحية كثة بيضاء ويكرر من قول لا إله إلا الله يبيع سمك، عنده مصحف جوامع قطع كبير، إذا باع السمك قطع ورقه ولف السمك به وأعطاه الزبون. يعرفون من الإسلام شيء هؤلاء؟ ما يعرفون شيء، لكن شوف وضعهم الآن تغير وضعهم. ليس هناك شر محض، يعني التفت الناس إلى الدين وتعلموا الدين وعملوا بالدين. نعم، هذه الأمور التي ابتلي بها المسلمون لا يجوز للمسلم أن يفرح بها، لا يجوز للمسلم أن ينظر إلى أخيه المسلم وهو يهان وهو يقتل وينتهك عرضه، هذا لا يجوز له أن يصبر على هذا، بل تجب عليه إعانته. لكن مع ذلك الله جل وعلا حكيم عليم، تغيرت الأحوال وتبدلت تغير كبير جدا. يعني لو نظرنا إلى ما فعله الدنمارك بالنسبة لجناب المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا ليس بشر محض. كثير من بيوت المسلمين لا يعرفون من عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن اسمه محمد وأنه رسول، لكن ماذا عن حياته؟ ماذا عن خصائصه؟ ماذا عن شمائله؟ ماذا عن سيرته؟ ماذا عن أن أوصافه عليه الصلاة والسلام؟ ما يعرفون شيء. كثير من بيوت المسلمين تقرأ فيها كتب السيرة والشمائل والمغازي الآن بقوة. كثير من طلاب العلم اضطروا إلى أن يرجعوا إلى المصادر فاستفادوا كثيرا. وإذا كان الكلام في عرضه عليه الصلاة والسلام، الله جل وعلا يقول عنه: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. نعم خير، شوف الآثار المترتبة على مثل هذا. تغيرت أحوال المسلمين بعد غزو التتار ورجعوا من جديد وعادوا إلى الإسلام من جديد. فلا يعني هذا أننا نفرح بمثل هذه المصائب أبدا، لكن لها جوانب وجوانب أخرى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة، لكن لمن؟ لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، لمن؟ ليس مجرد قصص وتسلية وأخبار مثل ما يذكر في كتب السمر، مجرد أخبار لا حقيقة لها. يعني قد يقرأ الإنسان سيرة عنترة بن شداد 8 مجلدات، أو حمزة البهلوان، أو الأميرة ذات الهمة، قصص سواليف، ثم ماذا؟ فيها عبرة؟ ما فيها عبرة، لأنها خيال ليست بواقع، أو فيها واقع لا يفيد. بينما قصص القرآن عبرة وليست مجرد تسلية، هي تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتسلية لهذه الأمة، تسلية لمن اعتبر واتعظ وادكر، لكن مع ذلك هي إنما سيقت لنخشى ونحذر السبب الذي عذبوا من أجله. ولذا يقول عمر رضي الله عنه: مضى القوم ولم يرد به سوانا. يعني ما الفائدة أن نعرف أن قوم نوح أغرقوا وقوم عاد أهلكوا بالريح؟ لا فائدة من ذلك إلا أننا نتصور ما وقع بهم ونجتنب ما أوقعهم في هذا العذاب. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نحن في هذه الأيام نعيش ظروفا

الأذن دخل فيها حشرة وطلب منك ما على وجه الأرض من أموال لبذلته، لو احتبس فيك البول وطلب منك ما على وجه الأرض من المليارات من الذهب والفضة دفعته. لست هذه نعم؟ نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة، نعم نعم لا تعد ولا تحصى. تصور أن أصبع من أصابعك أصغر الأصابع عندك صلب لا تستطيع أن تثنيه، ماذا يكون؟ من دون ألم تتأذى به أذى شديدا ولو لم يؤلمك. ولذا هذه النعم، لا يعني نعم المفاصل، نعم لا يقدر قدرها إلا من فقدها. تصور شخص الرجل عنده متصلبة لا تنثني، يواجه من العنت والحرج ما لا يدرك ولو لم يكن فيها ألم. ولذا يصبح على كل سلامة، على سلامة كل واحد منكم صدق 360 مفصل، تحتاج إلى 360 صدق. لكن الله جل وعلا لطيف، لا يكلف الفقير أن يتصدق بالدراهم وهو لا يجده، كل تسبيح صدق، وكل تحميدة صدق، كل تهليل إلى آخر. ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى في مقابل 360 صدقة، ركعتان من الضحى. فعلى الإنسان أن يحمد الله جل وعلا وأن يلهج بذكره وشكره ولا يجحد هذه النعم وإن كان يغفل عنها. كثير من الناس في غفلة تامة عن هذه النعم، لكن مع ذلك عليه أن يتذكر وعليه أن يشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. العاقل ينظر إلى النذر نظر عيان مما يمر به في جميع أحواله، يعتبر يدكر يتعظ من كل ما يمر به، كل شيء يضعه على باله. وجاءكم النذير، الشيب نذير، موت القريب نذير، موت البعيد نذير، موت الولد نذير، موت الأب نذير، نذر. قد يقول قائل والله أنا شاب فتى في العشرين في الثلاثين في الأربعين من العمر، ونرى الناس يعمرون إلى المئة، لكن انظر إلى الوفيات واحضر إلى الأماكن التي يصلى فيها على الجنائز، ترى أن موت الشباب والأطفال أكثر من موت الشيوخ. واقرأ في الصحف التي تنشر فيها هذه الأخبار، تجد لسيما في الأيام الأخيرة نرى الموت في بين الثلاثين إلى الأربعين أكثر من غيرهم. يعني مسألة تتبع، انظر فيما ينشر من الصحف تجد الكثير، يعني نادرا تجد مات عن 80 سنة عن 90 سنة، قليل هذا. تجد أطفال بالعشرات مواليد، وتجد شباب كثير أيضا في الحوادث وما أشبهها، هذا أيضا كثر في آخر الزمان. فليس هناك عذر لأحد ولا مستمسك لشخص يقول أنا والله ما زلت شاب وأعمار الأمة بين 60 و70، أنا باقي على 70 50 سنة. نعم هذا كثير، يعني بالنظر إلى من يجاوز ذلك الذي يجاوز قليل، لكن من يموت دون ذلك كثير. وشخص بلغ 60 من عمره لا يصلي نسأل الله السلامة والعافية ولم يتزوج، فذهب إليه قريب له في بلد غير بلده، ذهب إليه ووعظه وذكره قال أنت في 60 الآن وأعمار الأمة بين 60 و70 ولا تدري متى يفجأك الأمر، أنت لو تصلي لتكون من أهل الجنة وتتزوج شخصا يرثك ويدعو لك. فقال له يا فلان كم عمر والدي يوم مات؟ قال ما عليك من والدك. قال ليش ما عليك؟ كم عمره؟ قال 120. صحيح 120. كم عمر عمي؟ قال 110. كم عمر خالي؟ فتنة لهذا الرجل، قال 100. وفعلان عمر طويلا، فما اتعظ ولا ازدجر، وكان كلامه في يوم الجمعة. فرجع إلى بلده بعد أن أدى ما أوجب الله عليه من النصح لهذا قريب، يقول فما جاءت الجمعة الأخرى إلا ويأتينا نعيه، نسأل الله حسن الخاتمة. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. إذا نظرنا إلى أمور الدنيا وجدنا الحياة معلقة بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأشقى الناس الذين تقل عندهم المياه وأثرها يبدو على كل شيء، كما قال الله جل وعلا يبدو على بني آدم وعلى الحيوان وعلى النبات وعلى الجو وعلى كل شيء، فلا يتصور عيش بلا ماء. ونحن لا نقدر هذه النعمة قدرها ونهدرها ونتساهل في أمرها، وإذا وقع شيء من الاضطراب والإشكال في هذه النعمة عرفنا قدرها. إذا انقطع الماء أو تعرض لخلل أو عطل عرفنا قدر الماء. إذا جلس الإنسان ينتظر الوايت أسبوع وعشرة أيام لكثرة من يطلبه وبعشرة أضعاف قيمته عرفنا قيمة الماء. وما دام الإنسان يفتح الصنبور ويغتسل ويتوضأ فإنه لا يحسب لذلك أدنى حساب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والواحد منا ما يكفيه الصاع ليذهب الماء البارد ليأتي الحار قبل الاستعمال، ثم إذا جاء الاستعمال فتح الصنبور على أعلى ما يكون. ولا يدرون أن هذه المياه مكلفة مرهقة بالنسبة للدولة، ومع ذلك جاء النهي عن الإسراف في كل شيء فضلا عما تتوقف عليه الحياة. والحياة في كثير من البلدان مهددة لنضوب المياه وغور المياه، وكثير من المزارع أهملت وتركت، كثير من الزروع سيبت، والمواشي لما قلت الأمطار هزلت ومات كثير منها، كل هذا بسبب قلة الماء. والماء بين أيدينا ولا نقدره قدره، وأي نعمة أعظم من الماء. ورأيت شيخا كبيرا ورث مزرعة كابرا عن كابر عن أبيه وعن جده فيها ما يزيد على 1000 نخلة، وفي كل سنة يغرق الأسواق بالتمور، رأيناه يبكي عند مزرعته ما أنتجت ولا تمرة واحدة لأن الماء نضب. لكن ما الذي يقدره قدره حال وجوده؟ عند فقده كل الناس إذا رأوا الحاجة الماسة إليه عرفوا قدر الماء وعرفوا كيف يتصرفون وكيف يقتصدون. لكن ما دام الماء موجودا فإن كثيرا من الناس لا يحسن التصرف، وهذه نعمة من أعظم نعم الله جل وعلا. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ذلك الموت ما كنت منه تحيد، تهرب وتفزع. تهرب من الموت وتفزع منه، لكن إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الطائرة التي احترقت قبل سنين كان واحد من ركابها رأت أمه في النوم أن هذه الطائرة سوف تحترق، فبينما ولدها نائما وقال لها أيقظيني في الساعة الفلانية مثلا الساعة 7، لأن الحضور الساعة 8 مثلا صباحا، أمه بعد هذه الرؤية ما أيقظته، انتبه في الساعة 8 ولا ما يمديه، غضب غضبا شديدا وصار يتحدث تكلم بألفاظ بذيئة على أمه ويذم ويشتم. رجع الولد فنام، لما أيس نام. الساعة 9:30 حصل للطائرة ما حصل، فجاءت الأم لتبشر ابنها أنه ما مات معهم، فإذا به ميت في فراشه. ما في مفر ولا مهرب ولا مفزع، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الآية مخيفة بالنسبة لمن يطلق لسانه بالقيل والقال، فعلى الإنسان يتحرى. ولذا لما قال معاذ رضي الله عنه وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أنت مؤاخذ بالكلام بالقيل والقال. والإنسان الذي تعود نفسه على كثرة الكلام لا شك أن من كثر كلامه كثر سقطه، وقد يتحرى في المجلس الأول ولا يقول إلا المباح، لكنه قد يضطر بعد ذلك إلى المفضول والفضول من الكلام ثم إلى المحرم منه، هذا شيء مشاهد. الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كون الإنسان يحسب أنه يحسن صنعا وهو بالعكس، وهذه كارثة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بعض السلف تلا هذه الآية وهو يعلم الناس يفسر لهم القرآن فأطبق المصحف ومشك، قال أنا أخشى هذا الدرس الذي أظنه يقربني إلى الله مما يبعدني إلى الله. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يظن أنه يحسن صنعه في النهاية يكون عليه، لأن الأمر خطير جدا. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم العالم الذي يعلم الناس. ماذا صنعت يا فلان؟ تعلمت العلم سنين ونتعلم، ثم بعد ذلك علمت عقود، ويعلم الناس الخير والعلم والفضل، وكم من الناس من انتفع به. لكن كما قيل انتفع الرسول وخاب المرسل، يقال وكذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم، والله المستعان. فهذا من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، فعلى الإنسان أن يراجع نفسه. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت، سكرة الموت الآن إذا بدأ النزع واطلع الإنسان على ما كان يخفى عليه ووصل إلى حد الغرغرة قبيل خروج الروح، هذا لا ينفعه ندم ولا يقبل منه توبة. لماذا؟ لأنه عاين الآن، انتهى الآن، وصل إلى مرحلة المعاينة. والإيمان والعمل الصالح إنما ينفع في حال الغيب، الذين يؤمنون بالغيب الآن صار شهادة. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن التوبة مقبولة ما لم يغرغر، ما لم تطلع الشمس من مغربها، ما لم يأتي الدجال أو الدابة، كل هذه معاينة إن كشف الغطاء. ما ينفع الإيمان في هذا الوقت. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ما في أحسن من الدعوة إطلاقا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، بعض المفسرين يقول إن المراد بهم المؤذنون، وهم دعاة بلا شك، يدعون إلى أعظم شعيرة من شعائر الإسلام وهي الصلاة. لكن الآية أعم من ذلك، دعوة إلى الأصل الذي هو الإسلام، والدعوة إلى الشعائر، الدعوة إلى الاستقامة، لزوم الصراط المستقيم، كل هذه وغيرها مما يدخل في القول الأحسن. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه الأمور هل يتصور أن أحدا يقول خلقت من غير شيء وجدت هكذا، أو يقول أنه خلق نفسه؟ لا يمكن أن يدعي هذا أحد، لا بد أن يدعي له خالقا، والفعل لا بد له من فاعل. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، هل يستطيعون أن يخلقوا ما دون السماوات والأرض من المخلوقات اليسيرة؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. ضعف الطالب والمطلوب، تجد الذباب إذا أخذ شيء

لا يستطاع إلا بإعانة من الله جل وعلا. وهنا ولقد يسرنا القرآن للذكر، سهلناه للحفظ وهيئناه للتذكر. فمن يعتذر بأن القرآن صعب عليه، قد يوجد من هذا النوع من يوجد لكنه بسببه، وإلا فالله جل وعلا يسر وسهل القرآن. ويوجد عجائز في 70 و80 من تحفظ القرآن، وشيوخ كبار لا يقرؤون ولا يكتبون ويحفظون القرآن، لأن القرآن يسر. لكن لمن يسره الله عليه من المدكرين. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر متعظ وحافظ؟ ابذل من نفسك، ابذل من نفسك واتعب في تحصيله. أما أن تسترخي وتتمنى وتخطط ولا تنفذ، هذا ما تحفظ، لا يمكن أن تحفظ بهذه الطريقة. قد يقول قائل القرآن فيه المتشابه كثير، فأنت تحفظ في سورة ثم تخرج إلى غيرها لما يشبهها من الآيات، نعم، لأنه قول ثقيل يحتاج إلى تعب ويحتاج إلى صدق وعزيمة، ورتب عليه أجور عظيمة سواء كانت في قراءته أو في حفظه أو في فهمه أو في تدبره أو في ترتيله أو في العمل به والتفقه منه. هذه أجور لا يمكن أن يقدر قدرها إلا الله جل وعلا، ولذلك تحتاج إلى عناء وتحتاج إلى تعب. والتيسير هذا لا ينافي المشقة على بعض الناس، والذي يقرأ القرآن هو عليه شاق يتتعتع فيه، هذا لا ينافي التيسير، لأن الله جل وعلا إذا علم الصدق النية من هذا الشخص وبذل من نفسه أعانه عليه ويسره عليه. والدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ومع ذلك الدين أوجب الجهاد الذي فيه إزهاق النفوس، وأوجب الحج الذي فيه ما فيه من المشقة العظيمة. والدين ومع ذلك الدين يسر، ما في تنافي بين هذا وهذا أبدا. لكن من بذل يسر له الأمر، من بذل وأعطى من نفسه بصدق ويقين بموعد الله جل وعلا يبشر. أما الذي يتمنى هذا لن يحصل له شيء. حور مقصورات في الخيام. حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات مستورات في الخيام، من در مجوف مضافة إلى القصور شبيهة بالخدور. يعني هذه الخيام مضافة إلى القصور، يعني ما هي قصور بس أو خيام فقط، لا، فيه قصور وفيه خدور وفيه خيام، أمور يعني لا تخطر على ذلك. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والستر هناك يدلنا على أهمية الستر هنا. إذا كانت الحور مقصورات مستورات في الخيام، فلتتذكر المرأة المسلمة أن الستر هو صفتها في الدنيا والآخرة، ويتذكر ولي أمرها الذي يريد أن ترافقه معه في الجنة أن يحرص على هذا الستر. حور مقصورات في الخيام، يقصر من تحت يده ويستر من تحت يده ويكن من تحت يده في بيتها.